إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. غنوة. سأعيش مرتاح الضمير لأجوب آفاق الحياة، والنفس تنضح بالعبير من زهر أغلى أمنياتي، والعزم بالأمل الكبير يحتث خطوي في أناتي، وأنا أجدف في المسير بوجيب حبات الفؤاد. سأهيم في جنبي عود إلهامه الحاني إبائي، والبشر رفاف البنود، والنور يرقص في سمائي، والنفس تقتطف الورود من بيض آمال الوضاء، وأنا أصفق في الوجود بوجيب حبات الفؤاد. سأبيت أصدح للفضيلة فتطوف بالدنيا لحوني، وأذود عن نفس الرذيلة ليزيد بالباري يقيني. فإذا الحياة رؤى جميلة تمحو مفاتنها ظنوني، وأنا أغرد في خميلة بوجيب حبات الفؤاد. سأشيع في الدنيا الصفاء مما تجيش به الحنايا، أبدا يطالعني الضياء برؤى تخفف من أسايا، والقلب أسكبه غناء والرجع يحمله منايا، وأنا أصفق للبهاء بوجيب حبات الفؤاد. سأخوض للمجد الصعاب بمنى تنير مدى طريقي، فأشيد من قطع السحاب صرحا يطيب به سموقي، والنفس تشرق بالرغاب من منبع النور الدفوق، وأنا أضوي كالشهاب بوجيب حبات الفؤاد. سأذوب في كأس الحياة ريا لغلة كل صادي، وأعيش في رقص الشفاه لحنا تجاذبه الشوادي، والطهر يغمرني سناه وينير عقلي بالرشاد، وأنا أسبح للإله بوجيب حبات الفؤاد. شعر. الشاعر السعودي طاهر زمخشري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.